بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات، فاعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا فعلت إحداهما فاستمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المهون والمسفل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر مقطع في هذه المنظومة في القواعد الفقهية. قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلاً. المؤلف رحمه الله أشار في هذين البيتين إلى قاعدة فقهية مشهورة، وهي أن الأصل في الشروط الإباحة، الأصل في الشروط الصحة والإباحة. وإذا كان الأصل فيها الإباحة فالأصل فيها اللزوم، أي أنها لازمة لمن اشترطت عليه. واعلم أن الشرط منه ما هو من وضع الشارع، يعني من وضع الشريعة، ومنه ما هو من اتفاق المتعاقدين، يعني من وضع الشريعة، ومنه ما هو من اتفاق المتعاقدين. فما كان من وضع الشارع فهذا شرط لا بد من وجوده في العقد، ولا يصح العقد إلا به. وأما ما كان من الشروط من وضع العاقدين فهذا الحق فيه للمتعاقدين، الحق فيه للمتعاقدين، فإن أسقطه أحدهما أو اتفق على إسقاطه أو أسقطه من هو له فالحق له. والفرق بينهما في التسمية: الشروط التي من وضع الشارع تسمى شروط الشيء، شروط البيع، شروط الإجارة، شروط النكاح. وأما الشروط التي من وضع العاقدين فتسمى الشروط في الشيء، الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، الشروط في النكاح. واعلم أن الشروط في النكاح أو في البيع أو في الإجارة تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي التي فيها مصلحة لأحد المتعاقدين أو أحدهما، ولا يلزم عليها محظور شرط. هذا ضابط الشرط الصحيح. والشرط الصحيح منه ما يكون من لوازم العقد، ومنه ما يكون شرطا زائدا على مقتضى العقد. مثال الشرط الذي هو من لوازم العقد كان يشترط المتبايعان التقابض في الثمن والمدخل. أنا إذا اشتريت منك الكتاب عليك أن تقبض الثمن، هذا شرط من مقتضى العقد ولا زائد على العقد؟ يعني مقتضى عقد البيع أن يسلم المشتري الثمن وأن يسلم البائع السلعة التي تم عليها العقد، فهذا شرط من مقتضى العقد. طيب إذا اشترطه أحد المتعاقدين ما الذي يترتب على هذا الاشتراط؟ يترتب عليه تأكيد الشرط وأما إذا كان الشرط ليس من مقتضى العقد إنما هو شرط زائد على ما يقتضيه العقد فيفيد ماذا؟ يفيد زيادة قيد في العقد لا بد من الوفاء به. فمثلا إذا اشتريت منك هذا الكتاب واشترطت عليك حمله إلى بيتك، الآن الحمل إلى البيت أمر زائد على العقد أو هو من مقتضيات العقد؟ أمر زائد على العقد. فماذا يفيد هذا الشرط؟ يفيد زيادة قيد في العقد. ما حكم الشرط؟ الشرط يجب الوفاء به من حيث الأصل، والأصل في الشروط الصحة، ما لم يدل دليل على تحريم الشرط أو يكون الشرط مفضيا إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا يكون شرطا فاسدا لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به ولا يجوز الشراء. إذن الأصل في الشروط الصحة، والأصل في الشروط وجوب الوفاء بها، والدليل على وجوب الوفاء في الشروط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بأصل العقد وبوصفه، والشرط من الأصل أو من الوصف؟ الشرط من وصف العقد. فهذه الآية تضمنت الأمر بالوفاء بالعقد وبوصفه وهو شروطه، ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين. معنى جائز يعني ليس بحرام؟ لا، جائز معناه نافذ، معناه نافذ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. معنى يا أخوان كل آخر درس النوم ها معنى؟ إذن هذا ثاني الأدلة على أي شيء؟ على وجوب الوفاء بالشروط، وأن الأصل في الشروط الصحة. قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد هذا وصف يصدق على طرف العقد على البائع في البيع على البائع والمشتري، وفي النكاح على الزوج وعلى ولي الزوجة والزوجة. فالعاقد يصدق على طرف العقد الذي يصدر عنه الإيجاب والذي يصدر عنه القبول لازم، واللازم هو ما يجب الوفاء به ولا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، هذا معنى اللازم، يعني ليس له الخيار في الانفكاك عنه، بل هو لازم له لا يمكنه الانفكاك عنه. قال في البيع والنكاح، في البيع والنكاح البيع واضح والنكاح واضح والمقاصد أي وما يقصد من العقل، هذا فيما يظهر، يعني في كل ما يقصد مما يشترطه المتعاقدان في العقود. ثم قال رحمه الله مستثنيا من هذه القاعدة، قال إلا شروطا حرم أو عكسه، أي شروط أحلت حرمت الحلال، فباطلات تعلم أتباطلات، والباطل لا يلزم ولا يصح الوفاء به. فإذا تزوج الرجل المرأة على أنه لا مهر بينهما، اشترط الرجل على المرأة قال أنا أوافق أن تكوني زوجة لي بشرط ألا مهر، ما في مهر، الحكم هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه لا يجوز عقد النكاح إلا بمهر، فهذا الشرط منع مما أمر به الشارع وهو إيش؟ وهو المهر، والمهر وصف لا بد منه في عقد النكاح، شرط لا بد منه في عقد النكاح قل أو كثر، فهذا شرط أفضى إلى محظور شرعي وهو منع ما أمر الشارع، فنقول هذا العقد باطل، هذا الشرط باطل، لأنه يتضمن منع ما أمر به الشارع. لو أن الرجل تزوج المرأة على أن المرأة اشترطت المرأة على أن لا يتزوج غيرها، على أن لا يتزوج غيرها، قالت أقبل بك زوجا بشرط ألا تتزوج عليه، وقبل الزوج هذا الشرط، فما رأيكم؟ باطل؟ ها؟ باطل في خلاف صحيح؟ الصحيح أنه شرط صحيح للمرأة أن تشترط ذلك. طيب، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، وهي الشروط التي حرمت الحلال، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس فيه تحليل حرام وليس فيه تحريم حلال، إنما فيه أن المرأة اشترطت هذا الشرط لأنها لا تطيق أن يكون لها ضرر، وإذا قبل الزوج بهذا الشرط فإنه شرط لازم. ثم إذا وقع من الرجل الزواج فالمرأة بالخيار، إن شاءت أن تسقط حقها وتبقى مع الرجل فلا ذلك، وإن شاءت أن تفسخ العقد لمخالفة الرجل الشرط فلا ذلك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان من العلماء من يقول لا يجوز هذا الشرط، لا يجوز هذا الشرط. طيب، لو أن المرأة اشترطت على الرجل في النكاح أن يطلق زوجاته، قالت الرجل تقدم لها رجل ومعه امرأتان أو معه امرأة، قالت أنا أقبل بك زوجا بشرط أن تطلق زوجتك، هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن فيه الاحتداء على الغير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحتها، هذا ضرته، هذا في الضرة يعني في المرأة الموجودة، فكيف في التي تبتدئ هذا الشرط من أول الأمر قبل أن تكون ضرة وقبل أن يثبت لها الوصف، وصف الزوجية، هذا يكون من باب أولى. طيب، إذا نرجع إلى تقرير القاعدة وهو أن الأصل في الشروط إيش؟ الصحة، ولذلك أي شرط في أي عقد إذا قيل لك إنه شرط محرم فاطلب من الذي قال بتحريمه، اطلب منه ايش؟ الدليل على اي شيء، على التحريم، لان الاصل الاباحه، وقد سمعت الدليل على الاباحه، لكن اعلم ان كل شرط يفضي الى محرم او يترتب عليه محظور شرعي فانه لا يجوز اشتراطه. ثم تاتي مساله، هل هذا الشرط يعود بالفساد على العقل أو لا يعود بالفساد على العقل، هذه مسألة فيها خلاف، ويختلف القول فيها باختلاف نوع الشخص، فلا حاجة إلى الخوف في هذه. ثم نقول بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاح. تستعمل القرعة، ما هي القرعة؟ القرعة هي نوع من الاستهام عند استواء الحقوق أو لتعيين المبهم عند عدم إمكان التعيين. ومن هذا التعريف نفهم أن القرعة تكون فيما لا يمكن تعيين المستحق، هذا واحد، وأيضا فيما إذا تزاحمت الحقوق. وبالمثال يثبت المقال. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم، أي عند عدم إمكان تعيين الشيء المستحق للشيء. فمثلا لو أن رجلا قال عبيدي، قال عبدي فلان حر، أو بيتي الفلاني وقف لله تعالى، ثم اشتبه عليه نسب أي البيوت عين، أي البيوت عين، ولا سبيل إلى تعيين البيت الذي أوقفه، حاول يتذكر ما استطاع، فهنا المرجع لتعيين الوقف إلى القرعة. نقرع بين البيوت التي يملكها ويحتمل أن يكون أراد إيقافها، وما تعين ما أخرجته القرعة فهو الوقف، وهذا أحد ما تستعمل فيه القرعة. من الصور التي يمكن استعمال القرعة فيها عند الاستباق إلى الحق، عندنا الأذان مثلا، ليس هناك مؤذن راتب في مسجد ما، وتقدم ثلاثة كلهم يريد أن يؤذن، واستووا في الأوصاف المطلوبة في المؤذن من حسن الأداء وقوة الصوت، فمن يعين؟ إذا عيننا بدون قرعة أوقعنا بين هؤلاء العداوة أو البغضة، فالذين لم يعينوا سيجدون في أنفسهم على إخوانهم، على أخيه، على إخوانهم الذين عينوا على أخيهم الذي يؤذن. فالسبيل لتعيين المستحق هو أن نقرع عليه، والقرعة قد جاءت إشارات عديدة في الكتاب وفي السنة إلى اعتباره. فمما في الكتاب ما ذكره الله عز وجل في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين، وكذلك في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا، أيهم يكفل مريم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في النداء والصف الأول: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، والاستهام هو الاقتراع. المهم أن أدلة هذا كثيرة، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في ذكر الشواهد الدالة على اعتبار القرعة عند استواء الحقوق وعدم إمكان التعيين، أو عند التزاحم في الحقوق. ثم قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما أو وفعل إحداهما فاستمعا. إن تساوى العملان، والمراد بالتساوي هو التساوي من كل وجه، وهذا مبحث يفيد في تداخل النيات. لو أن إنسانا توضأ لصلاته، توضأ للصلاة ثم قدم إلى المسجد، خرج توضأ ودخل المسجد، الآن يسن في حقه أن يصلي ركعتين للوضوء وأن يصلي ركعتين لدخول المسجد. فإذا وافق دخوله بين الأذان والإقامة فأيضا وافق سنة ثالثة، وهي أنه بين كل أذانين صلاة. فهل يجزئ عن هذه الثلاثة أن يصلي صلاة واحدة؟ الجواب نعم، لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط إجزاء ذلك؟ هل هو بكل ما تساوى فيه العملات يجتمع؟ الجواب لا. ضابط ذلك أن يكون المقصود حصول الفعل لأي سبب كان. فالآن دخول المسجد يشرع له صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل لو صلى فريضة حصل المقصود؟ حصل المقصود. لو صلى الراتبة حصل المقصود؟ حصل المقصود. لو لم يكن فريضة ولا راتبة، دخل في وقت لا فريضة ولا راتبة، فهنا يصلي ركعتين، يصلي ركعتين مستقلتين بنية استباحة أو تحقيق سنة الركعتين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هنا ليست مقصودة لذلك، الصلاة ليست مقصودة لذاته، إنما المقصود ألا يجلس حتى يصلي. فكيف ما كانت الصلاة وضوء، كانت صلاة استخارة، كانت صلاة وتر، كانت ما كانت، فإن المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومثال ذلك أيضا المعتمر إذا قدم، إذا دخل البيت، المعتمر إذا دخل البيت، لا تتكلم يا أخي في الدرس، المعتمر إذا دخل البيت تحية البيت الطواف كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فإذا دخل إلى البيت هل يطوف تحية البيت ثم يطوف للعمرة، أم يجتزئ بطواف العمرة عن الطواف الذي هو تحية البيت؟ الجواب أنه يجتزئ بطواف العمرة عن طواف التحية. ولذلك المتمتع إذا قدم مكة، المتمتع بالحج إذا قدم مكة، هل يطوف طواف القدوم؟ لا يطوف طواف القدوم. لماذا لا يطوف طواف القدوم؟ لأن طواف العمرة يجزئ، لأن المقصود أن يكون أن يبتدئ الداخل إلى البيت في طواف البيت، في الطواف بالبيت، ويعظم هذا البيت في الطواف به. فكيف ما حصل في طواف العمرة أو بغيرها من الأطوفة فإنه حصل. ولذلك لا بد من تقييد كلام المؤلف هنا في قوله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، يعني يكفي فعل إحداهما، لكن متى يكون فعل أحدهما كافيا؟ إذا كان ليس مقصودا لذاته، إذا كان الفعل ليس مقصودا لذاته. لكن لو أن شخصا ما تسنن، لم يصلي راتبة الفجر ودخل المسجد، هل يجتزئ بالفريضة عن راتبة الفجر؟ دخل المسجد وهم يصلون صلاة الفجر الفريضة، هل نقول الآن هذان فعلان اجتمعا وتساويا فيكفي أحدهم عن الآخر؟ الجواب لا، لأن صلاة الركعتين قبل الفجر مقصودة لذلك، فلا يجزئ عنهما الفريضة. كذلك سنة الضحى، لو أن إنسانا لم يصلي الراتبة قبل الفجر، نعم عنه وصلنا الفريضة ثم بقي في المسجد حتى أشرقت الشمس وارتفعت حسنة، الآن بارتفاع الشمس في درج يكون قد حل إيش وقت الضحى، دخل وقت صلاة الضحى. فإذا صلى الركعتان، إذا صلى ركعتين ركعتا الفجر، هل يجزئان عن صلاة الضحى؟ الجواب لا، لأن صلاة الضحى مقصودة لذلك. فانتبه لهذا، فهو قيد مهم لكلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول لا يشغل، أي لا يشغل. وهذه القاعدة المشهورة في كلام الفقهاء أن المشغول لا يشغل. المشغول هو الذي تعلق به عمل أو به حكم، فإنه لا يشغل بغير ما تعلق به أولا. المشغول لا يشغل، يعني إذا تعلق الحكم أو العمل بأمر فإننا لا نشغله بحكم جديد أو بعمل جديد. مثل له رحمه الله: المرهون والمسبب. المرهون مفعول، والمراد به العين الذي شعلت رهنة. تعرفين الرهن؟ العين الذي شعلت رهنة. اشتريت منك كتابا، ثبت قيمة الكتاب في ذمتي لك، ما عندي معك، قلت ارهني قلمك، تمام؟ ارهني قلمك، أعطيت هذا القلم رهنا، رهنا بالثمن. الآن هذه العين مشغولة أو ليست مشغولة؟ مشغولة بأي شيء؟ مشغولة بالرهن، هي مرهونة بالثمن الذي في ذمتها. فإذا لم تتمكن من استيفاء الثمن تستوفيه من قيمة القلم، أليس كذلك؟ طيب الآن هذا قبضتك إياه، امسك. الآن هذا عندك رهن في أي شيء؟ في قيمة ثمن الكتاب، أليس كذلك؟ الكتاب هذا استفدت منه، جئت وقلت أريد نسخة ثانية من الكتاب، أريد أن أشتري نسخة ثانية من الكتاب. قلت طيب هذا، خذ هذا بثمن جديد، ثمن آخر. قلت أعطني رهن، أعطني رهنا لهذا الكتاب الجديد، هذا الثمن الجديد. قلت ما عندي، القلم هذا يسوى 100 ريال، والكتابان مجتمعان ما يسوى 20 ريال، فهل يصح أن أزيد في الرهن؟ هل يصح أن أجعل هذا الرهن اللي هو القلم في الكتابين؟ الجواب لا، لأن القلم مشغول بالرهن الأول، بالثمن الأول، فلا يزداد عليه شيء جديد. واضح؟ إذن الآن بما أن العين قد هتبقى، بما أن العين قد شغلت فلا نزيد شغلها، لأن الآن هذا مشغول والمشغول لا يشغل. طيب مثل المؤلف رحمه الله بالدلالة الثانية وهو المسبب، والمراد بالمسبب الموقوف، العين الموقوف. أوقفت هذا البناء على طلبة العلم، الآن هل هذا البناء مشهور؟ مشهور. ثم بعد فترة قلت طلبة العلم تأتيهم موارد كثيرة، سأجعل هذا أيضا وقفا للفقراء، هل لي هذا؟ ليس لي هذا، ليس لي هذا التحويل، لأن هذه العين مشغولة بجهة معينة وهي طلبة العلم، وما دام أن طلبة العلم عندهم حاجة ولو كانت الحاجة محصورة بواحد، فإن العين تبقى على وقفا على الجهة التي أوقفت لأجلها، إلا أن تعطلت. هنا مسألة أخرى، إذا تعطلت هناك بحث آخر، تعطلت هذه الجهة فللناظر أن ينقله إلى جهة مماثلة أو أنظر. أيضا هذه العين موقوفة في عمل من أعمال الجن، هل لي أن آخذ عليها عقد؟ هل لي أن أبيع هذه العين؟ هل لي أن أهبها لشخص آخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العين مشغولة، هذا معنى قوله رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسلسل. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا، والواجب المراد به الثابت من الحقوق، له الرجوع إن نوى يطالبا. من يؤدي أي من يوفي عن أخيه أي عن غيره، واجبا أي شيئا ثابتا من الحقوق، له الرجوع. الضمير يعود إلى من؟ له. الضمير يعود إلى من؟ إلى المؤدي. له الرجوع لكن متى؟ إن نوى يطالب. فعندنا الآن يا إخوان، من أدى عن غيره واجب، مثلا أنا علمت أن زيدا بديع لعمر، فذهبت إلى عمر وقلت أن تطلب زيد 1000 ريال، هذه 1000 ريال الآن أديت عنه، أنا الآن أديت عنه واجبا أو لم أؤدي واجبا؟ لا، أديت واجبا. هذا الأداء لا يخلو من حاله، فعلي وهو الأداء لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يكون تبرعا، أن يكون تبرع مني، فإذا كان تبرعا فليس لي حق الرجوع، لأن التبرع هبة وليس لي الرجوع فيها إذا قبضها من استحقها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العائد بهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيد. ليس لنا مثل السوء، واضح هذا؟ إذن إذا نوى المؤدي عن غيره واجبا التبرع فليس له الرجوع بالإجماع، واضح أو لا؟ هذه الحالة. الحالة الثانية أن لا ينوي التبرع، أن لا ينوي التبرع، وهذا له حالة، هذا القسم له حالة. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، فهذا له المطالبة. فمثلا أنا جيت لعمر وقلت أن تطلب زيد 1000 ريال، خذ هذه 1000 ريال، فأديت عن زيد حق واجب أو لا؟ أديت عنه حق واجب، نويت الرجوع على زيد، فجئت لزيد وقلت يا زيد عطاك، هل الرجوع عليك؟ نعم لي الرجوع عليك، لا إشكال في ذلك، هذا لأني قد نويت الرجوع ولم أنوي التبرع. طيب أنا لم أنوي التبرع، لما ذهبت لزيد لم أنوي التبرع، لكني أيضا لم أنوي الرجوع، ذهلت عن الرجوع، وهذا يحصل. مثلا لو جيت أنت جسمك رشيد رشيد آدم، جئت ولا آدم ماسك العصا على رشيد، يقول يا رشيد عطنا المال الذي أطلبه، الآن في مشكل أو ليس في مشكل؟ ها يا رشيد في مشكل؟ في مشكل، الآن هنا مشكل خاص. جيت أنا وقلت يا آدم أن تطلب كم؟ قال أطلب 50 ريال، شوية أعطيت آدم 50 ريال وانتهى الإشكال. هل لي أن أرجع إلى على رشيد في 50؟ أنا الآن لم أنوي التبرع، لكن مع الإشكال ما استحضرت نية الرجوع على رشيد، إنما أردت في المشكل، فهل الرجوع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس للرجوع، لأني لم أنوي المطالبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه إذا لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. والقول الثاني أن له الرجوع مطلقا إذا لم ينوي التبرع، سواء نوى الرجوع أو جهل ذلك وغفل عنه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. لأن النية تفهم بقرينة الحال كما أنها تفهم بما يقوم بالقلب، وقرينة الحال أني أريد الرجوع، ما أعطيتني على وجه التبرع فلم يبقى إلا أني ناوي الرجوع، فإن نويت الرجوع فهذا واضح، وإن لم أنوي الرجوع فالراجح من أقوال أهل العلم أنني الرجوع عليه لأني لم أنوي به التبرع. طيب انتهى الكلام على هذا البيت. ثم قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، فالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو المانع، وزعته عن كذا أي منعته، فالوازع هو ما يوجب الترك. فيقول رحمه الله: الوازع الطبعي يعني الذي يمنع من فعل الشيء طبعا. فالوازع الشرعي يعني كالمانع الشرعي. فالمؤلف رحمه الله يقول: المانع الطبعي عن العصيان كالمانع الشرعي عنه في إفادة التحريم. فمثلا أكل النجاسات، هل هذا مستقبل؟ هل موجب ترك ذلك الشرع أو الطبع؟ الطبع لا إشكال، الطبع يمنع من أكل النجاسات، فهو كما لو منع منه الشارع، والشارع قد منع منه، لأن ما منع منه الطبع السليم المستقيم فالشارع يمنع منه، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبما يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقها. فكل ما اقتضته الفطرة فإن الشريعة تأمر به، وكل ما منعت منه الفطرة فإن الشريعة تمنع منه. لكن انتبه، الوازع الطبعي قد لا يرتب عليه الشارع عقوبة دنيوية مع تحريمه، لكن لا يرتب عليه الشارع عقوبة دنيوية، بخلاف الوازع الشرعي. فالزنا هل هو مستكره طبعا؟ لا، إنما منع منه الشرع. لا إشكال أن أصحاب النفوس السوية يأنفون ذلك ويكرهونه، لكن ليس المانع منه كالمانع من أكل الحذرة أو البول. هل المانع من الزنا نفس طبعا كالمانع من أكل العذرة والبول؟ الجواب لا، فرق. هذا تكره النفوس وتألف عنه، وأما هذا فكثير من النفوس تميل إليه. فالشارع لذلك لم يرتب عقوبة دنيوية على أكل المستقبرات والقبائح، بينما رتب عقوبة شرعية على الزنا. فمعنى قول المؤلف: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي في ثبوت التحريم، أما في العقوبة ففرق بينهما. فقوله كالوازع الشرعي أي في ثبوت تحريم ذلك في الحكم، لا فيما يترتب على التحريم من عقوبة. ثم قال رحمه الله: والحمد لله على التمام. حمد المؤلف رحمه الله الله جل وعلا على التمام، أي على إتمام ما قصد من هذه المنظومة في البدء والختام والدوام. أي أحمده في بدء نظمي وفي ختامه، وأديم الحمد لأنه المحمود جل وعلا في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. فالحمد له أولا وآخر، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي نعم، كما قال له الحمد في الأولى والآخرة، فهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة، والمحمود في البداء في الابتداء والختام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا يكون قد ختم هذه المنظومة المختصرة في قواعد الفقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم العلم العمل الصالح. وكما ذكرت لكم آنفا أن التعليق على هذه المنظومة لم نوفيها حقها بسبب ضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل في التنزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد. ونستمع إلى الأسئلة، ثم إن نوصيكم يا أخوة بمواصلة يقف عند مناسبات، بل طالب العلم يطلب العلم في كل حين وفي كل وقت وفي كل زمان، ومن كان طلبه العلم في المناسبات فإنه لن يحصل العلم، لأن العلم بحره واسع و إذا أعطيته بعضك إنما تحصل جزءا منه وشيئا يسيرا منه، فكيف إذا كان الإنسان لا يعطيه إلا فقط في دورات لمدة أسبوع أو أسبوعين لا يحصل شيئا كثيرا. فهذه الدورات بمثابة المفاتيح لتحصيل العلوم، تعين الإنسان على فهم بعض القواعد وفهم بعض المتون، وتكون مفتاحا له يواصل طلب العلم من خلال القراءة للمشايخ في الدروس الدائمة، أو من خلال القراءة في الكتب والمطالعة في الأشرطة التي تفيده علما وتفيده ترقيا. وأوصيكم كما وأوصيتكم في أول أمر أن تعتنوا في طلب العلم بالقواعد، فإن القواعد أصول ينطلق منها الطالب ويبني عليها ويدخل الصور المتنوعة تحت هذه القواعد والأصول. ومراد بالقواعد ليس فقط القواعد الفقهية، بل القواعد في كل علم وفي كل فن تدرسه. لا تشتغلوا بحفظ الجزئيات والفروع عن ضبط الكليات والأصول والقواعد. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وإياكم سبيل الهدى والرشاد، وأن يجعلنا من أئمة الهدى العاملين بالكتاب والسنة الداعين إليهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نسمع في أسئلة. أحسن الله إليكم شيخ، وكتب لكم الأجر. هذه أسئلة عبر الإنترنت. يقول السائل: متى يمكن أن يستدل بالقاعدة الفقهية؟ وإذا كان يمكن ذلك فما هي مرتبتها في الاستدلال؟ القواعد الفقهية لا يستدل بها، إنما يستدل عليها أو يستدل لها. القواعد الفقهية هي مستنبطات من مجموع أدلة، ولذلك تجد أن العلماء إذا قالوا القاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات ذكروا لها الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن غير ذلك من الأدلة. فالقواعد الفقهية تفيد الطالب في تصور المسائل وإدراج الأفراد تحت الكلية، لكن ما يكون الدليل إذا قليل ما دليل قولك في كذا تقول القاعدة الفلانية، إلا إذا كنت تريد أن تبين أنها مندرجة في الأصل الذي دل عليه كذا ودل عليه من الكتاب كذا ومن السنة كذا ومن الإجماع كذا. فهنا يكون دليل هذه المسألة للقاعدة إنما الأدلة التي دلت على القاعدة، فليس من الأدلة القواعد، إنما الأدلة هي ما دل على ثبوت هذه القاعدة. فليتنبنى كلام العلماء ومنه القواعد الفقهية يستدل له ولا يستدل له. فإذا قيل لك ما قول ما دليلك في قول كذا في المسألة في قولك كذا أو في المسألة كذا، ما يسوغ أن تقول قول أبي حنيفة أو هذا قول مالك أو هذا قول الشافعي أو هذا قول العالم الفلاني المعاصر، لأن هذا لا يسوغ، لأن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. نعم. وهذا السؤال الثاني يقول: هل يجوز مكالمة المرأة قبل عقد القران؟ لا لا يجوز، هي أجنبية منه فلا يجوز أن يكلمها مهاتفة ولا مشافهة، إنما يجوز له أن ينظر إليها ونظره إليها على قدر ما يحصل به المقصود من الإقدام على نكاحه، وأما أن ينظر إليها نظرا زائدا على ذلك فهذا ولا يجوز لعموم الآيات الدالة على عدم جواز النظر إلا للزوجة ومن يتمتع بها والمحارم الذين لا يحرم عليها أن ينظر إليهم، ونظرهم ليس نظر شهوة. المهم أنه لا يجوز له المحادثة والمشافهة، لأن هذا سيدعوه إلى الخضوع في القول منه ومنها، وهذا محظور إذا كانت أجنبية منه. أما إذا عقد عليها فهي زوجة، له أن يكلمها وله أن يفعل معها ما يفعل مع زوجته. نعم. والسؤال الثالث يقول: هل يجوز تحنيط الحيوانات بعد تحنيط الحيوان بعد تذكيته زكاة شرعية؟ إذا كان في هذا مصلحة وكان مما تفيد التذكية حلة فلا بأس بهذين الشرطين. إذا كان التذكية تفيده إباحة وحلة، مثل تذكية ما يباح حكمه، وكان في تحليله فائدة فلذا. أما إذا كانت التذكية لا تفيده حلا كأن يذكى مثلا أسدا ما يفيده، كذلك أذكى سرا ما هذه التذكية لا تفيده إباحة، لأنه لا يجوز ذكي أو لم يذكي فهو ميت على كل حال، والميت لا يجوز اقتناؤها ولا الاحتفاظ بها. أما إذا كانت الزكاة تبيحه وكان في فائدة من تحليقه فلا بأس. نعم. يقول: إذا صلت المرأة مع زوجها وليس معهما أحد أين تقف منه المرأة؟ العلماء لهم في هذا قولان، منهم من يقول لها أن تصافه بمعنى أن تكون بجانبه كالرجل، ومنهم من يقول إنها تكون خلفه، والصحيح أنها تكون خلفه لأن المرأة لا تصاف الرجل، وليس العلة في عدم المصافة هو عدم المحرمية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأنس ويتيم مع أنس ومعهم من هي محرم لهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائه. فدل ذلك على أن المرأة لا تصرف الرجل سواء كان محرما لها أو غير محرم، لكن لو صرفت هل تصح صلاتها؟ الجواب نعم، صلاتها صحيحة مع المخالفة في المصافة. نعم. قول السائل: هل هذه الجواب واضح؟ الجواب واضح أنها لا تصرف، أن المرأة لا تصرف الرجل، إنما تكون خلفه ولو كانت زوجته. نعم. يقول: هل هذه المنظومة جمعت كل القواعد الفقهية أو بعضها؟ هذا سؤال غريب، لا ما جمعت ولا شيء يثير من القواعد، شيء يعني المذكور فيها عدد محدود من القواعد، والقواعد الفقهية كثيرة جدا، فما في هذه المنظومة هو شيء من القواعد وليس كل القواعد. نعم. يقول: ذكرتم في المثال الذي ذكرتموه بين آدم ورشيد، إذا لم ينوي الرجوع وقام رشيد بإرجاع المال فهل له أن يأخذه؟ إذا من هو رشيد؟ أنا ضيعنا كيف؟ رشيد المديون. أي وش يقول إذا يعني أنا كلمة شيخ، إذا لم تنوي الرجوع أنا رشيد وأدى إليك رشيد هذا المال، إذا كنت قد نويته تبرعا، إذا كنت قد نويت المال المدفوع لآدم تبرعا فليس لي قبوله، يعني حتى مثلا أنا أعطيت آدم 50 بنية التبرع وفاء لدين رشيد، جاء رشيد قال لا خذ هذا 50 ليس لي قبوله، لأن من أخرج الشيء على وجه التبرع فليس له قبوله على أي وجه، ليس له قبوله على أي وجه. تقول رشيد: لك الله خير، إن كانت 50 ضيقة عليك تبرع بها لأحد. ها رشيد إيش رأيك؟ نعم. هذه مسألة طوينا الحديث عنها، وهو ما إذا أدى الواجب، مثلا رشيد لما أعطيت آدم بنية الرجوع على رشيد، أنا ناوي الرجوع على رشيد، لما جيت رشيد قال: من قال لك توفي عليه؟ من قال لك أوفي عليه؟ المذهب عندنا أنه ليس له الرجوع، ليس لي الرجوع عليه لأني لم يأذن لي الرجوع، والصحيح أن لي الرجوع وهو اختيار شيخنا رحمه الله. نعم. سواء أذن أو لم يأذن، لأنه خلاص الآن المال اللي بيعطيه آدم يتنهي، صارت قضية يا رشيد. يقول: إذا اشترط الزوج على زوجته ألا تتزوج بعد وفاته فما حكم هذا الشرط؟ كيف؟ إذا اشترط الزوج على زوجته ألا تتزوج بعد وفاته فما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط لا يجوز، هذا شرط لا يجوز، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لأحد أن يشترط ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط ترتب عليه تحريم حلال، وما كان كذلك فإنه باطل. ما يزعل علينا القارئ. نعم. قال إذا أذن المؤذن في المسجد فهل يجوز لي الخروج للصلاة في الحرم لحصول الفضيلة والمضاعفة؟ نعم، من أذن المؤذن وهو في المسجد فإن كان خروجه لمصلحة كان يجدد الوضوء أو يصلح شيئا ثم يرجع، المهم لم يكن خروجه تركا وزهدا في الواجب فإنه يجوز ذلك. كذلك من خرج من المسجد لكونه ليصلي في مسجد قريب من بيته أو ليحضر درسا في مسجد آخر أو لينتقل إلى مكان أفضل كان ينتقل إلى الصلاة في الحرم فإنه لم يعصي أبا القاسم وإنما تحصل المعصية في حق من خرج لغير حاجة، إنما خرج تركا للجماعة أو تهاونا فيه. نعم. يقول ذكرتم في المثال المشهور لا يشغل مسألة رهن عين واحدة للدينين أنه لا يجوز. نعم. مع أن العين مشغولة بجنس الحكم الثاني فهل هناك مانع؟ نعم مانع، لأن الآن هذه العين مستحقة ومشغولة بالثمن السابق فلا يزاد فيها إلا إن وافق من؟ إلا إن وافق الراهن فإن وافق الراهن فالحق له. نعم. يقول هل يجب الطواف كلما دخلت المسجد الحرام؟ صحيح لا يجب، وتحية البيت الطواف هذا في حق من جاء بحج أو عمرة، أما من أتى المسجد لغير الحج والعمرة فإنه كالمساجد العادية لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويسأل أيضا يقول ما حكم الصلاة إذا لم تتصل الصفوف كما يفعل في المسجد الحرام والنبوي؟ إذا كان اتصال الصفوف سنة، فإذا كانوا في داخل المسجد فلا بأس مع مخالفة السنة فالصلاة صحيح، أما إذا كانوا خارج المسجد فإن الصلاة لا تصح لمن كان خارج المسجد إذا لم تتصل الصفوف. فاشتراط اتصال الصفوف لصحة الصلاة إنما يكون إذا كان المصلي خارج المسجد، أما إذا كان داخل المسجد فإنه يصح أن يصلي في آخر المسجد ولو لم يكن بينه وبين الصف الأول في المسجد أحد، يعني لو أن اثنين وقف في آخر المسجد وأتم بالإمام ولم يكن بينهم وبين الصف الأول صفوف صحت صلاتهم، لكنهم خالفوا السنة لأن السنة التقارب بين الصفين، وحد التقارب أن لا يكون صف بين الصفين هذا حد الذي يتحقق به السنية تقارب الصفين. لا، إذا وقف وحده فلا صلاة لمنفرد في الصف، كلام إذا كان معه أحد، أما إذا وقف منفردا فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لو دخل رجل المسجد وصلى ركعة واحدة للوتر قبل الفجر فهل هذا يكفي عن تحية المسجد؟ قبل الفجر ودخل؟ يعني قبل الأذان. نعم. لا بأس، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا بناء على الغالب، لكن لو أن شخصا تقدم إلى المسجد قبل صلاة الفجر ودخل وصلى ركعة واحدة للوتر فإن ذلك يجزئه ويكفيه عن الركعتين، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي، وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله، شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. في مسألة دخول المسجد، لو أن شخصا دخل المسجد ليحدث يعني ما أراد الصلاة إنما جلس دخل المسجد ليلقي كلمة وقد انتهى الجماعة من الصلاة فأتى إلى الميكروفون، هل نقول له صلي قبل أن تتكلم أم أنه يصلح أن يتكلم دون صلاة؟ كيف؟ لا يجلس، هذا ما جلس، هذا يحدث دون ما في كرسي واقف. يعني يصلح. طيب لو أراد أن يصلح لمبة أو يضبط الميكروفونات واحتاج إلى تجربة بدون جلوس، هل يصلي؟ هل نقول، هل نأمره نقول السنة أن تصلي ركعتين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. من دخل المسجد أراد المكتفي فإنه يصلي ركعتين ولو لم يكن. بمعنى أنه لو أن شخصا منكم دخل المسجد يريد أن يواجه كثرة ويبي يمشي رايح جاي لن يجد، استمر ثلاث ساعات ذاهبا آكل، هل يسن له قبل أن يشرع الذهاب والمجيء نقول له اقرأ اجلس صلي ركعتين؟ الجواب نعم. طيب ما الجواب على قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نقول هذا بناء على الغالب، فالغالب أن الداخل المسجد المسجد يجلس، لكن إذا كان يريد المكث في المسجد دون جلوس حركة ذهاب وإياب للمراجعة أو لإصلاح شيء في المسجد يستغرق وقته أو يريد أن يلقي كلمة، فنقول صلي ركعتين. وهذا هو اختيار شيخنا، اختيار شيخنا رحمه الله، أنه يصلي كل من أراد المكث في المسجد فإنه يصلي، سواء قصد الجلوس أو لم يقصد الجلوس. يسأل يقول هل يوجد شرح مقبول؟ الخطبة مستثناة، الخطبة مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي. يقول هل يوجد شرح مطبوع لشرح الشيخ محمد بن عثيمين الجرمية رحمه الله؟ لا مطبوع لا أعلم، لكنه مفرغ في مذكرات وهو موجود أيضا في أشرف، وهو نافع، نافع لمن كان مبتدئا في اللغة يفيده كثيرا، لأن الشيخ غفر الله له ورحمه يكثر من ذكر الأمثلة ومناقشة الطلبة، وهذا يحتاجه المبتدئ. نعم. يقول ما حكم من تاب من ذنبه ولم يرد الحقوق إلى أهلها ولكنه نادم على فعله؟ لا، ما حصل التوبة، التوبة في حق الآدمي لا تحصل إلا برد الحق إلى أهله، هذا لم يفي حقيقة. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.